بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، تفريعا على قوله ولا يصح مبتاعه حتى يقبضه، وعلى ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الإنسان ينبغي عليه ألا يبيع شيئا حتى يستوفيه، في الخبر من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ومعنى هذا أن الإنسان لا يصح له أن يتصرف في شيء مما اشتراه أو مما وصل إلى ملكه بأي عمل من الأعمال، ربما يكون ذلك عن طريق الصداق، عن طريق الهبة، عن طريق السلم، عن طريق البيع، حتى يقبضه. فإذا قبض وصار الشيء في حوزته وفي ملكه وفي تصرفه، عند ذلك يستطيع أن يتصرف فيه. قال: فلا يصح لعموم الأخبار، أي الأخبار التي وردت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها تدل على منع التصرف قبل القبض. لماذا؟ هذا أولا يعني كأنه يقول تعبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع في الأحاديث التي وردت، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، ولضعف الملك، كيف تبيع شيئا وهو ليس في حوزتك وقد يهلك قبل أن يصل إليك؟ ولضعف الملك والإجارة، كيف تؤجر شيئا؟ والإجارة هو تمليك منفعة، إذا كنت لا تقبض العين فكيف تستطيع أن تعطي تلك المنفعة أو تبيح تلك المنفعة لإنسان مستأجر؟ وكذلك الكتابة، عندما كانوا يكاتبون العبيد لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقبل أن يصل العبد إليك ويكون تحت قهرك وملكك، فهل تستطيع أنت أن تكاتبه؟ فكيف تعقد على شيء مجهول؟ أيضا، والرهن، ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم على سفر أي أو في حضر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أو فرهن مقبوضة. هذه الرهان لابد أن يكون وثيقة في اليد، فإذا كنت قد اشتريت شيئا فهل يحق لك ولم تقبضه كيف تجعله رهنا؟ والله البيت اللي اشتريته ما سلمني يا فلان سأجعله رهنا عندك، اللي روح جيب الرهن أولا وبعد ذلك أعطيك هذا المال الذي تريد أو هذه الحاجة التي تريد. قال: والصداق، باع بيعا ولم يقبض الثمن مثلا، فقال: جعلت ذلك الثمن أو المثمن صداقا لزوجتي. هذا الصداق، هل تعتبر هذه المرأة قد قبضت الصداق؟ لا، لأنه لا بد من القبض. لكن صح النكاح أم لم يصح النكاح؟ قال الولي: زوجتك، وقال الزوج: قبلت زواجها، وكان هنالك شهود، صح العقد وثبت مهر المثل. أما مسألة الصداق هذا الذي كان يعني عند فلان، ربما يأتي وربما لا يأتي، إذا ثبتنا النكاح فإن مهر المثل قائم لهذه المرأة في ذمة ذلك الرجل، لأنه يجوز أصلا للإنسان أن يتزوج على مال في ذمته، وهذا أكثر ما يكون في هذه الأيام. وعندما يعني رفعوا من المهور صاروا بعد ذلك كأنهم لا يدفعون شيئا، ويظنون أن المهر لا يثبت إلا بالطلاق أو بالموت، وهذا شيء خطأ، إنما مطل الغني ظلم. ك كذلك الهبة قبل أن تقبض شيئا لا يحق لك أن تهب. كل هذه يعني يعطينا الشيخ أمثلة كثيرة في العقود لا تصح قبل أن يدفع الإنسان، قبل أن يقبض الإنسان ماله. والإقراض أن يفعل عقد القراض، أنا بشارك واحد هو في تعبه وأنا في مثلا مالي، فهل يصح لي أن أقول والله المال الذي عند فلان لم أستوفيه سيكون بيننا أيضا؟ لا يصح. أو أن أقرضه إذا كان من القراض، القراض هو شركة المضاربة، الإقراض الدين، فهل يجوز لي أن أقرضك مالا ليس في حوزتي أصلا قبل أن أقبضه؟ أيضا لا يصح. وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أيضا، بعد أن جعل الزوج في عقد من العقود، يعني هذه تشبه مسألة الصداق أيضا، بعد أن جعل في عقد من العقود المهر في ذمته، باع شيئا ولم يقبض ثمنه، فقال هذا الثمن الذي لي عند فلان سأجعله بدلا عما كان في ذمتي، هل يصح؟ شو بدك تبيع ذمة في ذمة أخرى؟ لا، حتى تقبض من الممكن أن تفعل ذلك. أو صلح، صار صلح بينه وبين فلان على مال، صلح على دم، صلح على كذا، هل يصح بما في ذمة؟ يعني في شيء لا يملكه لابد أن يكون حاضرا. أو في سلم، أنا بدي أشتري بضاعة مثلا قمح من فلان، هذا الفلاح الذي يريد أن يبيعني هذا القمح بيعا سلما، وعرفنا بيع السلم ما هو، هو بيع السلم أن أشتري شيئا موصوفا في الذمة، شيء معين مثلا قمح بلدي صورته كذا صفاته كذا وكذا، لا تخفى على المتعاقدين تماما ولا على شهود العقد، وبعد ذلك متى أخذها؟ بعد شهر شهرين ثلاثة عندما تنمو على اتفاق، لكن يجب علي أن أؤدي الثمن في المجلس كاملا دون نقصان. طيب، هل يمكن أن يكون ذلك الثمن مالي على فلان من المال الذي لم أقبضه؟ أيضا لا يصح، لابد أن يكون الثمن حاضرا. أو غير ذلك كالبيع فلا يصح، بناء على أن العلة في البيع كل هذه الأمور. ما هي العلة؟ ضعف الملك، ضعف الملك، الملك ضعيف. لماذا سمي ضعيفا؟ لا تستطيع أن تتصرف فيه حتى تقبضه. الآن كأنك تملك ولا تملك. هلا لو واحد أمواله كلها ديون مثلا وبعد ذلك أراد أن يفعل شيئا، فهل يستطيع أن يشتري شيئا؟ أبدا لا يستطيع، أن ربما يستطيع أن يشتري في ذمته ولا يستطيع أن يشتري شيئا عن دينه. الدين ضال إلا ما رده الله تبارك وتعالى. عندنا مسألة صححها الفقهاء، مثلا ذهبت أنا لأشتري عبدا معين، وهذا العبد لا أقصد أن ينتقل ملكه إلي، بل أقصد أن أدفعه أن يصبح حرا لوجه الله تعالى. فلو اشتريت ذلك العبد ولم أقبض، هل يمكن لي أن أحرره قبل القبض؟ يعني اشتريت شيئا وأردت أن اشتريت عبدا وأردت أن أحرره، يعني يصبح عتيقا يصبح حرا بعد أن كان عبدا، قبل القبض هل يترتب هذا بسرعة؟ يعني شراء ولم يكن هنالك قبض، فكأنه قبضه وحرره، لأنه إذا حرره هل يكون في ملكه أم يعود إلى الملك، يعود إلى حريته كالناس جميعا، يعود كالأحرار تماما. في هذه المسألة أجاز الشارع أن يشتري الإنسان عبدا وأن يعتقه، فذلك من تشوف. ما معنى تشوف؟ يعني إن الإسلام يرغب أن ينقلب كل العبيد أحرارا لله تبارك وتعالى، ولا أن يصبح الرجل، لا أن يصبح الرجل عبدا عند أخيه الإنسان. ف فلذلك شرع الله عز وجل الكفارات بأنواع كثيرة، وعلى رأسها تحرير رقبة. ويصح الاعتاق لتشوف الشارع إليه. يعني هذا الكلام اليوم صحيح عبارة عن كلمات، كل كلمة ترمز إلى عقد من العقود وإلى مسألة هامة ربما سنتوسع فيها كثيرا في أبوابها. فإننا رأينا أننا مررنا في باب الملك والإجارة والكتابة والرهن والصداق والخلع والصلح والسلم، فالإنسان ينبغي عليه في ذلك أن يكون مستحضرا لهذه الأبواب. قال: ونقل ابن المنذر فيه الإجماع، وسواء أكان للبائع حق الحبس أو لا لقوته وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف، أو وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق. ما معنى حق الحبس؟ جاء إنسان إليك وأراد أن يشتري منك دراجتك التي تركب، وبعد أن اتفقتم على الثمن، والله قيمة 2000 ليرة سوري، أعطيني السجادة، أعطيني دراجة، أقول لا أحبسها عنك، يعني بهالمعنى، يعني ما بسلمك إياها، معنى أحبسها لا أسلمك إياها حتى تؤدي كامل الثمن، لك الحق. هذا حبس المبيع. حبس المبيع من الذي يحبسه؟ البائع، يعني يحبسه لا يسلمه حتى له الحق. أنت صحيح صارت هذه الدراجة ملكا لك، ولكن أنا عندما بعتك إياها بعتك هذه الدراجة بأي شيء؟ نقدا، وهذا النقد يستوجب أن أقبض الثمن، لا أن تتأخر في هذا الثمن. فإن تأخرت في الثمن أنا أؤخرك في التسليم. هل هذا يعتبر حق للبائع؟ أخي، وثيقة، الوثيقة التي عندي أكبر شيء بضاعتي، وإذا كنت تحتاجها فعلا وتريد تتميم هذا العقد فأعطيني المال يتم ذلك العقد، لا تعطيني ذلك المال يبقى ذلك المبيع محبوسا حتى تؤدي الثمن. إذن نعم، فإن سلمه يستلم، انتهت المسألة. لكن قد يقول واحد: أخي ليش عم تظلمني أنت في هذه المسألة؟ عندما يسلمه الثمن ولا يسلمه المبيع صار البائع ظالما، هو قصر في حقه، يبدو يروح يلحقه على الثمن. هل له حق؟ سؤالنا الآن: هل للبائع الحق، هل للبائع الحق أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن؟ له هذا الحق؟ له هذا الحق. واحدة تانية مثلا، هذا أنا عندما يبيعه لأجل معنى ذلك رضي بذمته، بده يستوثق أحيانا الاستيثاق مثلا، صحيح أنا بعتك لبعد 6 أشهر تعطيني الثمن، لكن أنا لا أريد أن أسلمك هذا المبيع قبل أن تحرر لي مثلا شيكات، سندات، وثائق، كتابة من أجل. له الحق، صار عوض عن الثمن، وثيقة الثمن، له الحق. نعم، يعني مسألة له حق أم ليس له حق للبائع أن يحبس، كل شيء بحسبه. هنا يحبسه بوثيقة، هنا يحبسه بسبب المال، لكن هذا الحق موجود أم لا؟ والله يعني ما يجري، أنت تريد أن تسأل ما يجري بعد الصناع عندما يذهبون إلى أصحاب المواد الأولية فيشترون هذه المواد، وبعد ذلك يحاسبونهم في كل أسبوع دفعة معينة. هذه الدفعة مثلا واحد يدفع 5000، واحد يدفع 1000، واحد يدفع 500 ليرة سورية على حسبه. السؤال هنا ما هو؟ لماذا يحبسه؟ إذا كان قد رضي أن يبيعه بهذا الشكل فينبغي عليه أن يؤدي له المبيع، لكن أحيانا لو أراد مثلا أن يكتب له مثلا اكتب بذلك صكا أو سندا، هذا السند يبقى عندي، أو تعطيني وثيقة رهن مثلا عن هذه البضاعة، هل له الحق؟ إذا كان ابتداء قد طلب هذا الأمر فهل له الحق أم لا؟ له الحق. وسواء أكان للبائع حق الحبس أو لا لقوته وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق والثمن المعين كالمبيع. قال: وضعف حق الحبس والاستيلاد والتزويج والوقف كالعتق. يعني عندما قلنا إن الإنسان الذي أراد أن يعتق هل من الممكن؟ ما قلنا له؟ قلنا يمكن أن لا يستلم ذلك. أيضا هنا من الممكن أنت أن تؤدي الشيء وتفرط في حقك، ومن الممكن أن تمسك هذا الشيء ولا تؤديه إليه حتى يعطيك ذلك الحق. في عندنا مسألة الاستيلاد. مسألة الاستيلاد هي إذا أخذ الإنسان، هي كانت في الجواري تحدث، إذا أخذ الإنسان جارية وهذه الجارية لا بد لها من استبراء. يعني الجارية الأمة العبد يعني التي يمكن أن تباع وتشترى، إذا كانت عند رجلين وأراد أن يبيعها فلا بد أن يستبرئها حيضة. هذه الحيضة من أجل أن يعلم أنه لا يوجد في رحمها شيء من مائه، والأمى له أن يطأها وأن يعاشرها كما يعاشر زوجته تماما، بل هي ربما أشد التصاقا به من الزوجة، فالزوجة لا يملك إلا بضعها، إن قلنا إن البضع يملك، يعني أي باحث الوطئ بالنسبة للزوجة بالعقد، أما هو فيملك بالنسبة لمالك الأمة يملكها من فرقها إلى قدمها. فلذلك لو طلقها 1000 مرة لا يقع طلاق عليها لأنها مملوكة، بينما المرأة الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والطلقة 3 إما قولنا أو تسريح بإحسان أو فإن طلقها من بعد، هذه 3. نعم. التزويج أيضا أن يزوج أمة مثلا، فقبل أن يزوج هذه الأمة هل له حق أن يحبسها حتى يقبض مهرها؟ والوقف، والوقف كالعتق. يعني لو قال له واحد مثلا مشهور يشتري شيء، اشترى سجاد وهذا وقف لجامع كذا، فعليك أن ترسله إلى جامع، هل يطلب منه الاستلام في ذلك الوقت أم يكفي أن يسلمه للمسجد؟ كما كفى هنالك أن يترك العبد حرمان، يكفي هنا أن يسلمه لمكان الوقف. والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه. كمان هل له الحق؟ هو قبل أن يقبض الحاجة أيضا لا يعطيه الثمن، يحبس الثمن. أخي بعت لي البضاعة، لبعت لك حقها، بعت لك حقها، لا تتهامل في إرسال هذه البضاعة، هل له الحق أيضا؟ لكن هنا أحيانا قد نقع في مشكلة، صاحب البضاعة يقول لا أسلمك البضاعة حتى تعطيني الثمن، وصاحب الثمن ماذا يقول؟ لا أعطيك الثمن حتى تسلمني البضاعة. قال الفقهاء في هذه المسألة، المسألة محلولة، وهي أن يجعل كل واحد منهم عند ثالث، يعني بعين شخص ثالث، كل واحد ما في ثقة ما بين البائع والمشتري، فيعينون شخصا ثالثا، هذا الشخص الثالث توضع عنده البضاعة ويوضع عنده المال، فيسلم المال إذا ويسلم البضاعة، فإنه لا حق له أن يحبس عن الاثنين، وقد اختاره كلاهما من أجل أن يحل المعضلة التي كانت بينهما. والثمن المعين كالمبيع قبل قبضه فيما مر، وله التصرف في ماله وهو في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون. يعني هل للإنسان أن يتصرف في ماله؟ إذا كان هذا المال أنا وضعت مالا مودوعا وديعة عند فلان، وهذه الوديعة لي الحق أن أستلمها في أي وقت معين، فهل لي أن أشتري فيها حاجة أو أن أنفقها في سبيل الله أو أن أجعلها ثمنا لأي مثمن؟ نعم. هنالك أيضا بيع مشترك، هذا البيع المشترك شيء مشترك، أنا عندي حصة من بيت، حصة من عقار، حصة مشاع من أرض إلى غير ذلك، فهل لي أن أتصرف فيها؟ لي أن أتصرف فيها. أحيانا بتتعلق بعض الحقوق، مثلا أحيانا حق الشفعة يتعلق، مات الأب وخلف بيتا لولدين، طيب الولدين عايشين في البيت، ممكن في كل لحظة أن يدخل الأخ على بيته ويدخل الأخ الآخر، وهذا البيت يعني هل يمكن لأحدهما أن يبيع حصته؟ ممكن، لكن هنالك حق أحيانا يعارضه تسمى حق الشفعة، يعني يأتي أحد الأخوين يقول لا يحق لك أن تبيع الغريب وأنا راغب في البيع، لكن لو باع الغريب صح هذا البيع؟ إذا سكت الأخ وعلم بالبيع فالبيع صحيح، وإذا لم يسكت فقال أنا لا أوافق على هذا البيع، نقول لا توافق فقط في الكلام، هذا كلام مردود، لكن إذا كنت غير موافق فعليك أن تؤدي نفس الثمن الذي دفعه دون زيادة أو نقصان ذلك الإنسان المشتري لأخيك، وعند ذلك أنت أحق ببقية الحصة من أي رجل غريب، لأنه يتسامح في دخول الأخ مثلا هي بنت أخوه هذا ابن أخوه إلى غير ذلك، وهو أحفظ على أعراض أخيه، فلذلك من الممكن أن يكون له ذلك الحق الذي يسمى بحق الشفعة. أيضا هذا بالنسبة للمشترك، وقراض أيضا، عندي مال أنا أقارض فيه، مثلا هذا المال الذي أقارض فيه بعد أن ينتهي هل لي أن أتصرف فيه؟ يعني في شركة، الشركة قائمة بيني وبين واحد، أنا في مالي والآخر في تعبه، فهل لي أن أتصرف في هذا المال؟ أستطيع أن أفعل منه شيء؟ مالي أستطيع أن أهبه مثلا لأحد، لكن كل ذلك لا يصح تنفيذه إلا بعد تصرف قائم، لكن صحة التنفيذ لا تكون إلا بعد القبض. أنا حطيت مال عند فلان وهو يعمل به، إيه؟ إجا واحد قال له أنا اشتريت بيت بالمال اللي عند فلان، لا بضه بالأول، لكن هذا التصرف صحيح؟ صحيح. ومرهون أيضا وضع وثيقة عند فلان رهنا، طيب هذا الرهن إمتى ما بده يروح بفك الرهن وبعد ذلك يتصرف في هذا المرهون بعد انفكاكه. كذلك موروث، يعني المال الموروث هل له أن يتصرف فيه؟ طبعا، يعني هل يعتبر ملكا له؟ متى يبدأ ملك الموروث؟ الملك الذي ورث من إنسان معين يتصرف فيه مباشرة، له الحق أن يتصرف فيه، مات أبوه فهل له بعد لحظة قبل أن يدفن والده أن يتصرف في الملك الذي آل إليه؟ يستطيع أن يتصرف في الملك الذي آل إليه، وهذا ما يفعله بعض الإخوة أحيانا وبعض الناس، يا أخي نحن ما منبيع، أنت لا تبيع حصتك، لا يحق لك أن تحجر على إخوتك أو على شركائك، كل إنسان له حق له أن يتصرف فيه، أما أن يمنع. ومن أشد ما رأيت يعني أن بعض الإخوة جاء في بيت من البيوت فأخذ قيمة حصته من بيت أبيه من إخوته، وعندما أراد الإخوة أن يبيعوا البيت قال هذا بيت أبونا ما بينباع، طيب أنت أخذت حصتك، بيت أبوك كان على قيد الحياة وانتقل إلى إلى الدار الآخرة وأنت بعت أولا سواء لإخوتك أو للغريب، أما الآن بعد أن أرادوا أن يبيعوا والله هذا البيت، وكم من هذه المشاكل ممتلئة في المجتمع، فما الذي ورث له الحق الوارث صار ملكا له وله أن يتصرف فيه كيفما شاء، وباق في يد وليه بعد فك الحجر عنه، واحد يتيم مات يعني اليتم صار بسبب موت والده، جاء الحاكم وجعل عليه وليا يتصرف في ماله، ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال وابتلوا اليتامى حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما معنى هذا الكلام؟ أنه دائما اليتيم يجعل الحاكم عليه إنسانا يتصرف في ماله، وذلك من أجل المحافظة على ذلك المال، ولذلك قد يكون هذا يعني الشخص قريبا وقد يكون وصي، نعم، قد يكون قريبا وقد يكون خارجيا، مثلا قد يكون عما وقد يكون جدا، وقد يكون الحاكم بنفسه وقد يكون موكل من قبل الحاكم. ربنا سبحانه وتعالى قال هذا اليتيم لن يبقى يتيم لا يتمى بعد بلوغ، صحيح؟ صار فإذا بلغوا النكاح، لما بلغوا النكاح كما دلت عليه الآية، يعني معنى ذلك انتقلوا من الصبا إلى الرجولة، والانتقال من الصبا إلى الرجولة صار الإنسان قادر على البيع والشراء. ألم نقل نحن من شروط البائع أن يكون بالغا عاقلا؟ فإذا كان صبيا فلا يصح لأنه ليس أهلا للتصرف. طيب الآن انتقل من الصبا إلى البلوغ، فماذا يفعل له الولي؟ يرسل إليه شخصا معينا، هذا الشخص المعين مماحك يفعل له، يريد أن يشتري منه شيئا صورة، يشتري شيء بيقول له مثلا، بيقول له الوصي تبعه سمحت لك أن تبيع، ويرسل إليه إنسان من طرفه ويعلمه أن هذه الحاجة مثلا رأس مال 10، فكيف تباع؟ فيرى يطلب منه 15 فيفاصله ويساومه. المهم إذا وجد نفسه قد ربح باع، ودل ذلك على المصلحة في البيع أو البقاء، عند ذلك يخبر من؟ ذلك الإنسان. طبعا هذا يختبر بعدة مرات وبأساليب متعددة، عند ذلك ماذا يحدث؟ نقول إنه هذا الولد صار قادرا على إدارة ماله. طيب الآن انفك الحجر عنه، انفك الحجر عنه بسبب أنه صار قادر على التصرف وبالغ، فإن آنستم منهم رشدا، هذا الرشد القدرة على البيع والشراء والمعرفة والمماحكة والمفاصلة والمساومة، كل ذلك يستطيع أن يتصرف في ماله، فادفعوا إليهم أموالهم. إذا دفعنا إليه المال في ذلك الوقت، فهل له هنا قبل أن يصل المال إلى يديه أن يتصرف في ذلك المال؟ له حق، له الحق، لكن لا يتم ذلك التصرف إلا بعد أن ينتقل المال إليه، لأن هذا ملك تام وليس ملكه ضعيف، لكن ينبغي أن يكون بالفعل المال في يده، ربما يظن أن ماله قد انفك وهو لم ينفك. لكن نقول إذا تم فكاك الحجر عنه فهل يستطيع التصرف في ماله؟ يستطيع التصرف في ماله. بعد ذلك قال ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه قبل قبضه. اليوم درسنا صعب، يعني لأننا ننتقل في كل كلمة إلى بحث معين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا.